قال رحمه الله: دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه، أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه منفط. هذا القسم الثالث من أقسام المنطوق غير الصريح، وهو ما يسمى بدلالة الإيماء والتنبيه. وعرف دلالة الإيماء والتنبيه بأنها الدلالة التي يقرن فيها الحكم بوصف لو لم يكن علة لذلك الحكم لكان عيبا في الكلام، أن يقرن المتكلم بين وصف وحكم لو لم يكن هذا الوصف سببا لهذا الحكم وعلة له لكان ذكره حشوا وعيبا في الكلام. مثل قوله تعالى مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فذكر الله تعالى هنا وصفا وحكما، الوصف السرقة والحكم هو القطع. لو لم يكن هذا الوصف وهو السرقة علة لهذا الحكم لكان ذكر هذا الوصف حشوا لا فائدة فيه، والحشو عيب في الكلام ونقص فيه. فدل إذن هذا الترتيب، ترتيب الحكم على هذا الوصف، على فائدة أخرى، وهي أن السرقة هي علة القطع. فالآية إذن أفادت أولا وجوب قطع يد السارق، ثانيا أفادت أن علة قطع يد السارق هو السرقة. فهذه الدلالة تسمى عند العلماء بدلالة الإيماء والتنبيه، دلالة الإيماء والتنبيه، لأنها غير صريحة في إفادة المعنى ولكنها بطريق الإيماء. هذا معنى قوله أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه منفط، بكسر الطاء وفتحها وضمها أيضا كما ذكر صاحب القاموس، ولكن الأشهر الكسر والفتح، يعبه منفط أو منفطًا.